وحشوني الغليل يما يما في دمي وفي قلبي همي والله يما ابنك حزين ادي الحياة والسنين نبعد فينا الحنين يا ابو الغلابة يا اللي الطيابة طيبتها فيك نفسي اشوفك واحس بخوفك خوفك علينا واحنا بنديك اتوضى قلبي فارقني ذنبي وانت بقى جنبي تشفي الجروح لما تقول